كله إيه؟ لا لا ما قصدك ما أخذنا فوائد يقولنا بخال المؤمنين خاصة المؤمنين ولا لا لا وأنه كل ما زاد الإيمان لا تلك المجد يعني لا فوائد خاصة ما أخذ طيب إذا نبدأ من الأول اللي ظن متأكد إننا ما يختلف أي هي هذه هي اللي نبدأ الآن بس إنما أنا أقول إننا نبدأ من ثلاثة من الأداب وإذا كان تحبون نبدأ من قبل ما في نبدأ من قبل نعم إن هو جه وقت طيب أجل أنا والله عندي إن أكون فوالد يا أخي طيب إذا نأخذ على عجل لو ما فهمنا يلا أولا الاستفادة من قوله في آيات القرآن والكتاب المبين لما أعطنا فائدة عبد الله يلا يا إبراهيم زين هذا عن القرآن آية لأنه بما تضمنه من الأخبار الصادقة والإحسان العادلة إلى آخر طيب الفائدة الثانية محمد لقول طيب الثالثة يا صالح أنهم أن القرآن مكتوب سابقا ولا أحد نعم ذكر هذا ترى بعض الناس ده اللي هو ما بعده يعني يقول ان القران هو من نفسه بدون ذكر او ما نقول لك بعض الاشياء ها؟ مبين كيف مبين في هذه الآية مبين طيب مثول أحمد ايه؟ هو مبين في كل شيء ولا في بعض الأشياء عام طيب هل فيه آية صريحة في هذا الموضوع صادق ماذا بالكلام ها؟ آية بالكلام إيه لأن القرآن مبين لكل شيء نعم محمد يعني وأن كان عليك الكتابة يعني بيان لكل شيء نعم هنا أنت بيان طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بينها أن القرآن باخد عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كتاب مبين فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب وذلك مفهوم من قوله آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها علي أن القرآن هدى يتفاد يمكن في نفسك لكن ما عرفت عبد العام شو لا يوسف وش تستفاد من آية هدى وبشرى للمؤمنين أن القرآن يعني ما يهتدي به إلا المؤمن. طيب كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى هدى للناس شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ المراد بالمؤمنون هذا يمكن يعني يمكن أن يقول كما الآخر ها؟ طيب وانت يا أحمد طيب أحد عندك جواب على هذا؟ تمام. أن يقال هدى للناس المراد بالهداية هنا دلالة هداية الإرشاد، كل الناس يرشدون به لو شاءوا، يعني معناه أنه ما في نقص في دلالته، لكن هداية التوفيق لمن؟ للمؤمنين خاصة بالمؤمنين. طيب كمل من عليه من الآية هدى وبشرى المؤمنين. أنه بشرى المؤمنين جاء الشيء الجنة غفر مصطفى لكن بشرى المؤمنين بأي شيء فيها أن القرآن بشارة للمؤمنين بأي شيء بشرى في الدنيا بالنصر وفي الآخرة زين أحسن بما أعد لهم الثواب. طيب ما هو الدليل يا عبد الله على أنه بشرى في الأمرين أو بالأمرين؟ إيه وش الدليل؟ لأن المؤلف المفسر خصه بشرى في الآخرة. ما في راضي هو الصفح ما جرينا من عدة مرات. طيب هذا مساج آدم تاخذ سؤال ولا ها؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة لم يقيم ايش السبب منهم؟ فضل إقامة الصلاة كذا. طيب وأنها من أوصاف المؤمنين إقامة الصلاة من أوصاف المؤمنين. طيب اللي وراء نعم ها ما عندك كيدة فنان ها. طيب إيه اختصرنا إقامة الصلاة وإيقاف الزكاة والإقامة بالآخرة نعم اللي بعد نعم قطاع ايه هذه الحين ما تصغر الناس تصغر من القاعدة المعروفة ان الحكم اذا علق على وقت ازداد في زيادة الوقت ونقص في نقص. طيب نبدأ ايه طيب زين عبد الله نعم انا انا من بس تشكيك يا محمد ايه نعم بس تشكيك طيب نحن يوسف سمعت كلام نعم ان الزكاة فرضت بمكة وعبد الله سمعت كلامه ارفع صوتك علشان يسمعون. طيب ابراهيم ان الاعمال من الايمان. طيب حمد لا لا خير. صالح احمد هذا ذكر عبد الله بمعنى نعم المقصود من الصلاة قامة لا مجرد الأداء يعني أن محل الثناء للمصلين في إقامتها وإتيان بها على الوجه الأكمل أنه لا يحصل الهدى التام والبشرى للمؤمنين إلا إذا قام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالآخرة وأيقن بها الإيقان أشد على المؤمنين. نعم لا لا من نفس الآية اللي قبلها هل نحن بها الآن علي قلنا لا لا من الزكاة نعم ولولا يعمل دين الأعمال عندما يكون كامل الأعمال وهنا قصد أعمال كامل الإيمان وهنا قصد أعمال. طيب عندكم شيء؟ نعم كده في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب فيها أن تضيع الإيمان أن تضيع الصلاة ينافي أن تضيع الصلاة والبخل بالزكاة ينافي إيه الإيمان لأن الله جعل من أوصافهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فمن لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فهو ناقص الإيمان وقد يكون معدوم الإيمان بالكلية كما في ترك الصلاة. طيب نعم هنا طيب قرن الزكاة بالصلاة يدل على أهمية نعم في أهمية الزكاة هنا أو السؤال عليك الآن. طيب الزكاة اليوم الآخر الزكاة اليوم الآخر وهم بالآخرة في النور نعم. طيب إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زي ما لهم أعمالهم فهم يعمهون ما لا يستفر من الآية أحمد هل مر يزين ليه؟ طيب يعني إن الله إنه والعياذ بالله يعمى حتى يزين له سوء عمل فلا يتبين له الحق زين تزين سوء الأعمال لمن لا يؤمن بالآخرة نعم. طيب وهذه يعتبر كرامة ولا عقوبة؟ نعم اذا عقوبه من لا يؤمن بالاخره بهذه العقوبه العظيمه وهو تزيين سوء الاعمال. مصطفى يعاقبهم بهذه العقوبه انتهينا منها. طيب خلاص منك لا الشيخ قالها الأخ عبيد. نعم لا لا دعوني ما هذا يا آدم لا بينا لهم أعمالهم السيئة هباء الحسن. طيب نعمل أخ ورسع ما نسمح لا دوه رجع ما هنا حد ما يحكم شيء دوه نعم ايش ان الايمان بالاخره يستلزم انا فهمت من كلامك هو اللي اريد يستلزم ان الانسان يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا فلا يزين له الباطل اما فهمت لي ما دام اللي ما يؤمن يزين له سوى الاعمال اللي يؤمن ما يزين له الا حسن الاعمال طيب هو يثق لهذا يعني انه كلما امن بك بالاخره اتضح له الحق طيب نعم العباده الذي بعده انا ما اتحجيه ما اسمح لكم تقول ما اعرف هذا شيء بين يدينا في بين يدينا نعم بقدري ايه او بقدر شخص بالذري عمله السيء نعم وهذا واضح بقدر شكه في الاخره بالذري عمله السيء لانه ما عنده امل طيب يلا يا احمد ما وصلنا يا ما وصلنا في نفس الآية لا ما وصلنا فهم يعني هو بس إلى هذا عبد الله إبراهيم يكفي كيف الكلام يسمع يعني شلون ايه واضح هذه هي جزء من جنس العمل لأنه لما لم يقنوا بالآخرة مع وضوحها اشتبه عليهم الحق مع وضوح زينة أنت أعمالهم فاشتبه عليهم الحق مع وضوح ما رأيكم ها ها لا في غير لقوته صحيح هذا اي نعم هو هذا لكن بس كونه جزء من جنس العمل كونه جزء من جنس العمل حمد من ساخر من ساخر صح هذا صحيح نعم نقول ان غير المؤمنين حياتهم في شك وقلق لانهم متعددون حائرون طيب ها لما ما فهمنا من هذا ان كنت تريده فلم يفهم هذا نعم ان الضلال سببه من الكتاب لم يقبلوا زين انت ولا يعني اذا ما ظلم الله الكافرين مثلا ان الكتاب لم يقبلوا في اول مره فامد في الكتاب تمام نعم كفوا نعم يترددون هو الشك هذا اللي قاله محمد هو الشك يتطرقون الشك ما هو أن الحيرة والشك طرح أو نتيجة للسجن العام هذه ما هي الندى. نعم يجب الإيمان بالآخرة لأن كان هذا جزاء الذين لا يؤمنون بالآخرة يستلزم من الآية الإيمان وجوب الإيمان بالآخرة وجوب الإيمان باليوم الآخر بدليل عقوبة من لم يؤمن به هذه العقوبة العظيمة يدل على وجوب الإيمان به. طيب يلا يلا محمد نعم باتين أن هذا العقاب تحصل ولو كان عدم الإيمان ولو كان معه أن هذا العقاب يحصل ولو كان هذا غير مؤمن معذورا معنى أنه لم يحصل المؤمنين هذه ذكرناها في ظن أن الكافر يتردد ويسقط كفر ثمانية المؤمن وقرار نفسه هذا ذكره أن تبين العمل في عين الإنسان لا يدل على أنه حق مال المطاقة عن الشرع ينزين الأعمال أسهم الأعمال وهي على خلاف الشرع ومدار ذلك ما وافق الشرع تحسين أنه لا يلزم من رؤية الإنسان الشيء حسناً أن يكون حسناً فيه نعم أن يكون موافقاً للشرع أن يكون موافقاً للوفاء إلا بعد عرض يعني أنت مسمين هذا؟ يقول لا يلزم من تحسين الإنسان للعمل أن يكون صواباً نعم هذا خاص غير أيها أنا أحسن يرد علينا هذا كيف؟ أحسن من وجود القائل هذا في غير المؤمنين لأن هم الذين يزين لهم سوء العمل يصلنا في الماء إيران بن مسعود نراهم مسلمون حسنا وهو عند الله حسن هذا يعرف لحال فيها هذا الإراد فلا نطيع إذا تلغى لأن لا نطيع نعم محمد أنتم ما ترون فيها دليل على مذهب السنة والجماعة أرد على القدرية هم شاء القدرية هم شاء المرض زينا لهم أعمالهم من هذا سبب ضلالهم تزيين العمل لهم هذا سبب الضلال ودلاك القدرية يقولون إن أفعال العبد ما لله فيها فعل له إطلاق لا بتقدير ولا بخلق ولا بتزيين ولا بتزيين نعم يكون هذا فيه رد على من القدرية أما المرجع فلا أعرف وجهه لكن على الجبرية على الجبرية ايه مو بالمرجع هم لا يؤمنون نعم هم لا يؤمنون بالآخر من لا يؤمنون بالآخر لكن ما يؤمنون من الله للتعلق يا خالد والآية تقول زين يقول الله فيها زينا لهم حمارا هذا جواب الشرط بأنهم لا يؤمنون مخالف هم لا يؤمنون لكن تزين لهم الأعمال السيئة فيعملون فلله تعالى تأثير بأفعالهم يفهم لكنهم لا يعني من الآية نفسها زينا لهم أعمالهم بس هم ما يؤمنون شو نفس القدرية وهذا القائل لا يؤمنون لكن كون الله يقول زينا لهم أعمالهم فينسب تزيين العمل إليه يدل على نقيض قوله لكن يؤمنون بالآخرة ما فيه ويرون أنهم مسلمون يرون أنهم مسلمون وفيها أيضا أعمالهم نسبة الأعمال التي نسبة العبد رد على الجبرية رد على الجبرية لأن الجبرية ما ينسبون الإنسان العمل للإنسان إلا على سبيل المجاز إلا على سبيل المجاز لأنهم يرون أن الإنسان مجبر على العمل نعم لا يؤمنون هم يؤمنون بالآخر لكنهم لا يؤمنون بأن الله تعالى له تعلق بكل أرض. لا ما نقول إن فعل المرجئة السيء بين لهم هذا بين لهم عمله. لو كنت أقول باستفاد منها أن المرجئة أن القدرية بين لهم سوء العمل صحيح تردون عليه تقولون هم يؤمنون بالآخرة هم يؤمنون بالآخرة لكن إضافة تزيين الأعمال إلى الله هذا اللي فيها فينا. نعم لا من تزيين الله هي ما لهم أعماله الله بزيه هذا من هي بلاس المال من خلانا بالمال. نعم نعم صحيح أن هؤلاء الذين من الآخرة يرون أن أعمارهم حسنة ولهذا يصرون عليه ويفتخرون به. وقد قال أبو سفيان في أحد وعلو هبل هنا طيب يقول نعم كيف تكون مزينة لهم يعني في غاية أنهم يحسنون نعم غاية أنهم يفتخرون بها مع أنهم في حيرة وعمل نعم في حيرة وعمل بالنسبة للإيمان بالآخر بالنسبة للقلق لكن عندما أنهم يستمرون في هذه الأعمال يمنح على حق. طيب أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون هم يعملون مثلا يعملون المعاصي وتزين لهم ويرون لا بأس به نعم مثل ما يرون مثلا اللي يرابون يرون الربا انه مصدر اقتصادي وانه لا بأس به نعم اللي يعملون مثلا الشطرنج يقول هذا عمل طيب لانه ينمي الفكر والعقل نعم اللي يعملون الاشياء مثلا السرقات وغيرها انه منهم كفايه لهم كثيرا الأعمال يرى حسنه وصالح ورغم ذلك يحتار فيها لا ما هو بيحتار فيها في الأمر كله حتى الإيمان بالآخرة يحتار ويزعم أن نتيجته بالنسبة له زين يزعم نتيجة زين هي يعني هذا يزين له يزعم أن نتيجة هذا العمل السيء أنها زين وحسنة لا ما هم يتحيرون في قلبها هم يتحيرون في أمرهم كله حتى في أمر الآخرة ما عندهم يقين نعم نرى بعض المعاصي هم يعني يعترف أن أخطأ يقول أنا باطل والله يرسل هذا نفس العمل هذا مزين له وهو الرجاء في غير المحبة كون إنسان أرض الله يقول لك غير محله ما هذا من سوء العمل من سوء العمل العاجز من أتبع نفسه وهواها واتمنى على الله الأمان هذا الكفار هذا الكفار ما يرد عليه لا لو ورد فهو هذا الجواب لأن عدم المعاصي الحقيقة شاملة من سوء الكفار وغير الكفار وكل من عصى ففيه نقص في الإيمان بالآخرة كل إنسان يعصي الله فإيمانه بالآخرة فيه نقص طيب عندك سؤال طيب أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون لا هذا المعنى خاص من الاستفهام لا نعم هما الله ما تحدث عن المشركين ماذا إن الذين من المشركين قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا المهم إن صفات من لا يؤمن من هؤلاء وهؤلاء نعم كلا يوسف أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون لا تكون ولا ها؟ من عذاب الدنيا والآخرة. كيف العذاب في الدنيا والآخرة؟ الذين لا يؤمنون. منين؟ قال أولئك الذين موتوا العذاب وهم في الآخرة. والعذاب يعني في الدنيا في العذاب ولا في الآخرة؟ لا في الدنيا. وش الدليل؟ في الدنيا ورا من يفوز ولا على في الدنيا ولا آخرة. والزوجين الثاني يدل على إنه ما لهم حظ من الآخرة أبدا. هذا اللي احنا اخترنا. المؤلف مش على المقيد. احنا اخترنا العموم. وفائدة الزوجين الثاني إنه ما لهم حظ أبدا في الآخرة. طيب محمد من الثلاث تفيد أن الناس في الآخرة ثلاث أخطر. طيب أخطر وخاسرون ورابطون. طيب زين. نعم زين. أمور مادية. الجنة نعيم بدني وقلب. يعني صحيح هذا التقسيم واضح لكن من الآية هو مأخوذ. اللي ما في شك أن الخسارة معنوية هو مادية. مصطفى استغنى تنوع العذاب طبعا انت حسب المعاصي لان الجزاء من جنس العمل. نعم عبر لي يعني تقول هون في الآخرة هم يخسرون يعني معناه أنه قد يكون في الدنيا يربحون إذا قصدك ماديا. إيه ماديا ما رأيكم في هذا؟ إيه خلى الحديث نعم في المؤمن وجنة الكافر لكن دققنا أنه هل يؤخذ من هذا أن يقول الله في الآخرة يخسرون؟ ها؟ إن يلزم يكون في الدنيا رابطين يعني مسكوت عنه في الواقع وفي الحقيقة في الدنيا مسكوت عنه لكن في الآخرة أخطرون. لا يقال مسكوت عنه بس قد يربحون وقد يخسرون. معنى المؤلفة في الدنيا على هذا معناه أنهم ما لهم بالدنيا حظ أيضا. إذا قفوا هذا يعني بالقتل والأثر معناه ما لهم حظ في الدنيا. المهم أن الآية يعني شوف الآية تفيد أن الأخطر أنهم الأخطرون شوفوا لا في الآخرة في الآخرة فقط وهم في الآخرة هم الأخطرون. وهل يلزم أن يكونوا هم الأخطرين في الدنيا؟ ما يفهم بس لا ما يفهم من الآية أنهم رابحون في الدنيا. يفهم في الآخر من الآية أنه في الدنيا مكتوب عنه قد يربحون وقد يخسرون يعني مكتوب عنه. بس سوء العذاب قد يقتل الإنسان إذا فصلنا سوء العذاب بكلام المؤلف

على أن القرآن من عند الله كذا؟ طيب سورة لا قد يكون بغير النار قد يكون بغير النار نعم ثاني بعد ذا العفو من النار لا ما فيه ما فيه من غير لأنهم خاصين ربما ما يحصل عفو وإذا عفو عنهم ما صلى انحصار إطلاق نعم نعم نعم من الله طيب نعم نعم هذه أنه نازل عند الله يمكن كمل فيكون كلامه هنا في دليل عن القرآن كلام الله لأنه نزل من لدنه والكلام صفة المتكلم واضح طيب فيه أيضا صفة على من الكفار الذين طيب سن يلا عبد الله إذا مختفين فيك بلوك نعم ذات العلم لله والحكم طيب يوسف طيب نعم ذات رسالة رسول نبوة ورسالة طيب من الأكبر أن تكون عن الله أفضل من العالم من الأكبر من الأكبر من الأكبر من الأكبر من الأكبر من الأكبر من الأكبر من الأكبر يعني قصدك مراعاة المقاصد التعبير يعتبر من الفصاحة طيب واضح لي يعني غالب الآيات يقدم العلم على الحكمة وأحيانا يقدم الحكمة على العلم مراعاة لإيش إيه المقام يعني مراعاة المقام هذا من الفصاحة وهو معروف عند أهل الفصاحة طيب فيه فائدة أيضا نعم هذا المنظر مثل ما قلنا لتلقها يعني المنظر بحلها في كلامي على السابع انه يتلقاه بسكة اين يخالف تلقى بمعنى يلقى اليك مثل ما قال بعض المفسرين ما هو براهل يعني هو يقول إن تلقى إن كانت مشددة صار فيها نعمة التسلق يعني تلقاه يعني مثل ما انلقن الصبي الصغير نعم يجد مشقة في التلقين في المتابعة مثلا على كل حال هذه نظيفة على حقك عبد الله حسن كنت واحد نعم صالح هذه ذكرى صلبان نعم كيف ذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد والحديث